بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا مع الأعذار المبيحة للفطر، وهي 5 أعذار: المرض والسفر والعجز، ويختص النساء إعادة، ويختص النساء بالحيض والنفاس والحمل والإرضاع. ولا يخفى على مسلم أن الصوم ركن من أركان الإسلام، وقد قال ربنا جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذه الآية ابتدأها الله عز وجل بياء الخطاب الذي يدل على الأهمية، ثم وجه الخطاب للمؤمنين ليبين أن امتثال الأمر من مقتضيات الإيمان، ثم بين الحكم فقال: كتب عليكم الصيام، أي فرض، والكتابة آكد الفرائض، كما كتب على الذين من قبلكم. وهذا فيه تسلية لأمة الإسلام بأنها لم تنفرد به، وحتى لا يقول قائل: كلفنا بهذا العمل الشاق دون غيرنا، ففيه تسلية، وفيه أيضا فضيلة لأنها شاركت من قبلها في الأعمال العظيمة التي يؤجر الإنسان عليها. فإذا كان الصوم فرض فالأعذار قد تسقط الفرائض، رخصة من ربنا جل في علاه. قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. المرض على نوعين: مرض مزمن لا يرجى برؤه، ومرض طارئ يرجى برؤه. فإذا كان المرض مزمنا والشخص عاجز غير قادر على الصيام، فهذا عليه إطعام. إذا قال الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فالفدية طعام مسكين، ولذلك لا يجزئ فيها القيمة، إنما لابد من الإطعام. ويقول علماء: للإطعام كيفيتان. الكيفية الأولى أن يكون مطبوخا تقدمه للفقراء والمساكين، والثانية أن يكون نيا تقدمه للفقراء والمساكين. دليل الأول عن أنس رضي الله عنه أنه ضعف عن الصوم عاما في آخر حياته، فصنع جفنة من ثريد ودعا 30 مسكينا فأشبعهم. ودليل الثانية أثر أبي هريرة أنه قال: من أدركه الكبر فلم يستطع أن يصوم رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح. والعلماء يستحبون أن يكون مع الإطعام إدام، فإذا كان قمح طعامها للبلد أو رز يستحب أن يكون معه إدام. وأما إذا كان المرض طارئا ويرجى زواله، هذا إما أن يشق عليه ولا يضره، وإما أن يشق عليه ويضره. ففي الحالة الأولى يجب عليه الصوم لا يضره ولا يشق عليه، وفي الثانية يكره، وفي الثالثة يحرم إذا زادت المشقة وحصل الضرر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإذا أفطر قضى إذا شفي. هذا العذر الأول، المرض ومعه العجز. العذر الثاني السفر، والمسافر هو الذي فارق وطنه، وهذا لا يلزمه الصوم، كما قال ربنا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والأفضل في حق المسافر فعل الأسهل عليه، فإن كان ليس في الصوم مشقة فالصوم أفضل، لأنه أسرع في إبراء الذمة. وإن كان في الصوم مشقة كره الصوم، وإذا زادت المشقة مع السفر بالصوم فالصوم حرام، والفطر واجب. ودليل ذلك ما ثبت عند مسلم من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينتظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فرفعه حتى نظر الناس إليه، ثم شرب والناس ينظرون، فأفطر وأفطر الناس. فقيله بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، الوقت يسير، ساعة أو ساعة ونصف أو ساعتين بعد العصر، أقول نتحمل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أولئك العصاة، أولئك العصاة. فإذا زادت المشقة بالصيام مع السفر فالصائم أولئك العصاة، أولئك العصاة. مما يبيح الفطر وهو في الحقيقة يحرم معه الصوم، الحيض والنفاس، وهذا خاص بالنساء. ولذلك جاء في الحديث: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، كما في البخاري. وقالت عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالمرأة إذا أتاها العذر الشرعي أفطرت ولو قبل الغروب بلحظة. وهكذا إذا كان عليها العذر في وقت الفجر ثم طهرت بعد الفجر بقليل فصومها لا يصح ولا يلزمها الإمساك، بل هي مفطرة بحكم الشرع، ثم عليها القضاء إذا انتهت من رمضان. والعذر الأخير مما يبيح الفطر: الحامل والمرضع. ثبت عند الترمذي وأبي داود والنسائي وغيرهم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام. إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر الصوم. ولما يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تبارك وتعالى وضع، يعني في القرآن، والذي جاء في القرآن في حق الصائم: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا وضع الله على المسافر الصوم. وأما شطر الصلاة فقال الله عز وجل في سورة النساء: فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قالوا عن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام، وهذا في قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ولذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان قال: يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينا ولا يقضيان صومه. وعند الدارقطني عنه أنه رأى أم ولد له حاملا أو مرضعا فقال: أنت من الذين لا يطيقون، عليك الجزاء وليس عليك القضاء. وعن ابن عمر أن امرأته سألته وهي حبلى فقال: أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينا ولا تقضي. وعنه أن بنتا له كانت تحت رجل من قريش وكانت حاملا فأصابها العطش في رمضان، فأمرها أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا أيضا رواه الدارقطني. وعنه رضي الله عنه أنه قال: الحامل والمرضع تفطر ولا تقضي. هذه آثار صحيحة عن هذين الصحابيين الجليلين الفقيهين ابن عباس وابن عمر. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني قال: ولا مخالف لهما من الصحابة. والمسألة فيها خلاف عظيم طويل، وكلام الفقهاء فيها كثير، ولكن هذا القول أسهل الأقوال وأرجح الأقوال إن شاء الله تعالى. وذلك أن المرأة إذا كانت في وقت الحمل والإرضاع فهي إما حامل وإما مرضع، وقد يستمر بها هذا الحال إلى 20 سنة أو أقل من ذلك أو أكثر. متى ستقضي هذه السنين الطويلة؟ فهذه الأعذار هي التي تبيح الفطر: المرض والسفر والعجز للكبر، ثم الحيض والنفاس، ثم الحمل والإرضاع. وإلى هنا ينتهي درسنا في هذا اليوم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يعيننا على شكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا بتوفيقه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.